بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففي هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للثالث من شهر صفر من عام 41 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نلتقي لنتابع ما بدأناه بالأمس من التعليق على كتاب قرة عيون الموحدين، الذي هو تعليق وشرح لكتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب المولود عام 1500 والمتوفى عام 200 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمجدد لمن درس من معالم الإسلام والسنة في جزيرة العرب، وهو الذي قد نشأ في بيت والده، بيت علم وفضل، وحفظ القرآن ولما يبلغ العاشرة، وطلب العلم ورحل في طلبه، وحصل علما وحقق وألف ودعا إلى الله على بصيرة، فحذر وأنذر وابتلي حتى حصل على يديه خير عظيم من تجديد الدين وبيان التوحيد والتحذير من الشرك. وتأثر بهذه الدعوة من شاء الله من العالم الإسلامي وغيره، وامتدت آثار هذه الدعوة المباركة. وهذا الكتاب قرة عيون الموحدين كما سبق معنا هو شرح مختصر أو متوسط لهذا الكتاب الذي شرح شروحا كثيرة. وكتاب قرة عيون الموحدين يأتي من ضمن هذه الشروح، وهو للإمام الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، وقد شرحه بما يبين مقاصده، ونقل فيه نقولا مهمة عن السلف تبين بعض الأحكام التي أرادها الشيخ. واليوم نواصل ما بدأناه بالأمس من مقدمة هذا الكتاب التي بدأها الشيخ رحمه الله بذكر بعض الآيات في التوحيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه قرة عيون الموحدين قوله: وقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يخبر تعالى أنه بعث في كل قرن وطائفة من الأمم رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده، وينهاهم عن عبادة ما زين لهم الشيطان وأوقعهم فيه من عبادة ما سواه. فمنهم من هدى الله، أي وحد الله تعالى بالعبادة وأطاع رسله، ومنهم من حقت عليه الضلالة فأشرك مع الله غيره بعبادته ولم يقبل هدى الله الذي جاءت به الرسل، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا التوحيد الذي خلقوا له ودعوا إليه هو توحيد الإلهية، توحيد القصد والطلب. وأما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الأفعال فهو توحيد العلم والاعتقاد، وأكثر الأمم قد أقروا به لله. وأما توحيد الإلهية فأكثرهم قد جحدوه، كما قال تعالى عن قوم هود لما قال لهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده؟ وقال مشركو قريش: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وهذه الآية وهي قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تبين معنى الآية التي قبلها وكذلك الآيات التي بعدها، وأن المراد بالعبادة التي خلقوا لها هي العبادة الخالصة التي لم يلبسها شرك بعبادة شيء سوى الله كائنا من كان، فلا تصح الأعمال إلا بالبراءة من عبادة كل ما يعبد من دون الله تعالى. والله تعالى خلق الثقلين ليعبدوه، فمنهم من فعل ومنهم من أشرك وكفر، كما قال تعالى في هذه الآية: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، بين أن حكمة الرب في خلق الجن والإنس لا تقتضي أن كلا يفعل ما كلا يفعل ما خلق له، وأرسلت الرسل لأجله. نعم، كأن في النسخة. لا ماشي. وأرسلت الرسل لأجله، ولهذه الحكمة أهلك الله من لم يعبده وحده ولم يقبل ما جاءت به الرسل، وشرع قتالهم لنبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه. فمنهم من أطاع وهم الأقلون، ومنهم من عصى وهم الأكثرون. الشيخ رحمه الله يعلق على هذه الآية مبينا أن التوحيد الذي بعث الله به رسله هو متركز على توحيد العبادة المتضمن لتوحيد الألوهية الربوبية والأسماء والصفات. والشيخ رحمه الله قال: وهذا التوحيد الذي خلقوا له ودعوا إليه هو توحيد الإلهية، توحيد القصد والطلب. وسبق معنا بالأمس أن التوحيد ينقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام، وأنه لا مشحة في الاصطلاح، فمن قسمه إلى قسمين جمع توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية جمعهما في توحيد واحد وأطلق عليه توحيد المعرفة والإثبات أو توحيد الأفعال كما أشار المؤلف هنا. ومن فرق بينهما وجعل توحيد الربوبية نوعا وتوحيد الأسماء والصفات نوعا ثانيا وتوحيد الألوهية هو القسم الثالث من أقسام التوحيد. فبين المؤلف هنا أن توحيد الإلهية أن أكثر الناس قد جحدوه، وكل الرسل دعوا إلى هذا التوحيد. كل رسول كان يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكل الرسل قالوا لقومهم ما حكى الله عز وجل عنهم في قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دعوة الرسل واحدة في التوحيد، كلهم دعوا إلى إفراد الله بالعبادة، وهذا هو الذي لأجله خلقت الخليقة: وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، كما سبق معنا في التعليق على الآية السابقة. وهنا قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه الحكمة التي من أجلها خلق الله الخلق، فالله خلقهم لعبادته. لكن هل قدر الله عز وجل وقضى كونا وقدرا أن يعبده كل الناس، أو أن الله حكم وقدر بأن يعبده بعضهم وأن يشرك ويكفر آخرون؟ هذا هو معنى كلام المؤلف هنا. ولهذه قال المؤلف هنا: بين أن حكمة الرب في خلق الجن والإنس لا تقتضي أن كلا يفعل ما خلق له. الله حكيم سبحانه وتعالى، ونحن لا ندرك حكمة الله في خلقه، قد نعلم بعض الحكمة ولكننا نجهل كثيرا منها. فالله عز وجل خلق الخلق لعبادته، ولكن حكمة الله عز وجل، حكمة الله سبحانه وتعالى لا تقتضي أن كلا يفعل ما خلق له وأرسلت الرسل لأجله. فأكثر الناس على غير الهدى، أكثر الناس على غير الهدى. ما الدليل؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وأيضا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وأيضا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما يؤمن أكثر بالله إلا هم مشركون. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فأكثر الناس لم يهتدوا، والله عز وجل يوم القيامة ينادي: يا آدم ابعث بعث النار. ويقول: كم يا ربي؟ قال: من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. فأكثر الناس قد ضلوا السبيل وعياذ بالله، فلا تغتر بالكثرة. الله عز وجل يقول: وقليل من عبادي الشكور. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فلا عبرة بالكثرة، وإنما العبرة بالحق، بالحق، بالتزام الكتاب والسنة. وأما الناس فليسوا مقياسا للحق. فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى هنا. قال: فمن أطاع، فمنهم من أطاع وهم الأقلون، ومنهم من عصى وهم الأكثرون. فأكثر الناس قد عصوا. قال الله عز وجل: ولقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ولكن أكثركم للحق كارهون. فأرسلت الرسل لبيان التوحيد وإقامة حجة الله على العالمين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة. نعم. وهذا التوحيد هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، كما قال تعالى: كما قال الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وهذا هو الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وأمر الرسل أن يقيموه، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. فأمره أن يعبده وحده وأن يدعو الأمة إلى ذلك. والقرآن كله في هذا التوحيد وبيانه وجزائه والرد على من جحده، كما قال تعالى: لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وفي حديث معاذ الذي رواه أبو داود والترمذي قال: حديث حسن صحيح. قال: قلت يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال: سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وذكر الحج، ثم قال: ألا أخبرك برأس الإسلام وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الإسلام، قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، ودروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فدل على أن الإسلام هو التوحيد والفرائض من حقوقه، وقد أجمع الفقهاء على أن الإسلام شرط لصحة الصلاة وغيرها من الأعمال، وهو مقتضى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله نفي الشرك والبراءة منه وممن فعله، وإخلاص العبادة لله وحده، والإيمان بالرسول وطاعته. ومعنى الآية الثالثة وهي قوله. طيب، الشيخ الآن قرر هنا معنى هذه الآية، وأن معناها هو التوحيد، وخاصة توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. الله سبحانه وتعالى قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهناك نفي وإثبات، اعبدوا الله إثبات هذا العباد لله وحده، اجتنبوا الطاغوت هذا نفي لعبادة ما سواه. وهذا هو معنى كلمة التوحيد، وهذا هو الإسلام، وهذا هو الإسلام. والإسلام شرط في قبول الأعمال، لا تقبل عبادة ولا عمل إلا بالتوحيد، والشرك محبط للأعمال كلها كما سيأتي. ومعنى الطاغوت أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الطاغوت في الأصل مشتق من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد، طغى الماء أي ارتفع وتجاوز الحد. وفسر الطاغوت بتفسيرات، جاء تفسيره بالشيطان، فسر الطاغوت بالشيطان كما جاء عن عمر رضي الله عنه، وفسر أيضا بالكهان كما جاء ذلك عن جابر رضي الله عنه. وجاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. وهذا كله صحيح، كل هذه التفسيرات صحيحة، وهي لبيان يعني أنواع من الطاغوت. وعرفه ابن القيم رحمه الله تعريفا شاملا وجامعا، فقال في حد الطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. من معبود يعني هذا الشخص الذي تجاوز حده، سواء كان معبود أو كان متبوع بلا يعني عباد، لكن اتباع تجاوز فيه حد الاتباع المشروع إلى الاتباع الذي يوقع في العبادة والشرك، أو مطاع. فهذا هو تعريف الطاغوت. وليس هناك طاغوت واحد، بل هناك طواغيت كثيرة، ولكن هذا الحد الوصفي، كل من اتصف بذلك فهو طاغوت. وقد يكون لكل قوم طاغوت، ولكل أهل شرك طاغوت يعبدونه ويطيعونه الطاعة المطلقة، ويتحاكمون إليه ويطيعونه بما يجعله متجاوزا حد المخلوق إلى حق الخالق، إلى حق الخالق من الطاعة المطلقة والاتباع المطلق. فهذا هو الطاغوت التي جاءت الآية بالأمر بالكفر به وبعبادته. نعم. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله نفي الشرك والبراءة منه وممن فعله، وإخلاص العبادة لله. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله نفي الشرك والبراءة منه وممن فعله، وإخلاص العبادة لله وحده، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته، وهو معنى الآية الثالثة، وهي قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ووصى. فقوله ألا تعبدوا فيه معنى لا إله، وقوله إلا إياه فيه معنى إلا الله، وهذا هو معنى كلمة الإخلاص، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وفسرها بقوله: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فقوله ألا نعبد فيه معنى لا إله، وقوله إلا الله هو المستثنى في كلمة الإخلاص. فسبحان الله، كيف خفي هذا الموضع ونحوه مع بيانه ووضوحه على الأذكياء من متأخري هذه الأمة. وقوله عندكم ألا نعبد كذا كلكم نسخة واحدة، ولا ألا ألا تعبدوا، ولا ألا نعبد؟ النسخة هذه لا نعبد، ربما في نسخة ثانية ألا تعبدوا للآية المذكورة هنا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وفي نسخ التفات عن الآية المشروحة إلى الآية المذكورة في الشرح: ألا نعبد إلا الله. طيب، وكلا الآيتين هي في معنى لا إله إلا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا معنى لا إله إلا الله. أين هي؟ ألا تعبدوا لا إله إلا إياه، هذا إلا الله. والآية التي ذكرها المؤلف وهي قوله: ألا نعبد، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد لا إله إلا الله، هذا هو الإثبات. فكلمة التوحيد مشتملة على ركنين: الركن الأول النفي، والركن الثاني الإثبات. ولا يصح توحيد أحد إلا بالركنين، فمن جاء بإثبات بلا نفي لم يصح توحيده، ومن جاء بنفي بلا إثبات لم يصح توحيده. فمن يقول لا إله فقط هذا إلحاد، ومذهب الشيوعيين والملاحدة الذين ينفون الإلهية والربوبية. ومن اقتصر على قول إلا الله، فهذا أيضا إلحاد، لأن هذا هو مذهب أهل الحلول والاتحاد الذين يجعلون الله تعالى الله عن قولهم، يجعلون الله هو كل شيء، هو هذا الكون وهذه المخلوقات، يعني لا وجود إلا لله، لا يوجد إلا الله، إلا الله، كما عند بعض الغلاة من الصوفية وغيرهم. فتجد لا يقول لا إله إلا الله، وإنما يقول إلا الله إلا الله فقط في ذكره، وهذا انحراف. والواجب أن يأتي بالكلمة كاملة مشتملة على النفي والإثبات، لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله إثبات العبادة لله وحده. فلا يكفي أن تثبت العبادة بلا نفي المعبودات، فلا بد من الكفر بالطاغوت وهو معبد من دون الله، لا بد من نفي ألوهية غير الله وإثبات الإلهية لله سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى كلمة الإخلاص، لا بد فيها من الأمرين. إذن النفي المحض ليس توحيد، والإثبات بلا نفي أيضا لا يكون توحيدا، لا بد من الجمع بين الأمرين. وفي الآية قال الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا. انظر كيف قرن وعطف بر الوالدين على الأمر بعبادته سبحانه وتعالى، وهذا يدل على عظم حق الوالدين، يدل على عظم حق الوالدين الإحسان إليهما، كما في الآية الأخرى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وفي الآية الأخرى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وهذا كله يبين حق الوالدين، وأن من حقهما ألا تسمعهما قولا سيئا أو تنهر أو تنهرهما، ولا حتى بالتأفيف التي هي من أقل كلمات التضجر والقول السيء. فنهى عن التأفف ونهى عن نهر الوالدين، وأمر بالإحسان إليهما بالقول الطيب، كما قال في الآية وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما يعني لينا طيبا مؤدبا، هذا واجب عليك نحو والديك. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة يعني تواضع لوالديك، وادع لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني تدعو لهما في كبرهما وبعد وفاتهما كما ربوك. وقد جاءت أحاديث كثيرة في وجوب البر بالوالدين والنهي عن عقوقهما، كما في حديث رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قل آمين، قال آمين. وفي الحديث الآخر رغم أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما ولم يدخل الجنة. فالبر واجب والعقوق محرم، بل هو من الكبائر، من كبائر الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، وما زال يكررها حتى قال الصحابة رضي الله عنه ليته سكت. فجعل عقوق الوالدين بعد الشرك، فدل على أن العقوق من الكبائر، من كبائر الذنوب. ولهذا جاء في الحديث رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. والحديث في هذا يعني كثيرة معلومة، لكنها تبين حقيقة حق الوالدين وحق منزلتهما حتى ولو كان مشركين. الوالدان لهما حق ولو كان مشركين، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ثم قال وصاحبهما في الدنيا معروف. فالإسلام يحث على هذا الشيء. بقي عندنا هنا مسألة أيضا أشار لها المؤلف، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ما معنى قضى؟ وقال هنا إيش؟ أمر ووصى. وصى أمر، أي أمر؟ هل هو أمر كوني أو أمر شرعي؟ شرعي. أمر شرعي. طيب قضى ربك قضاء كوني أو قضاء شرعي؟ قضاء شرعي. قضاء شرعي. القضاء قد يكون شرعي أو كوني، القضاء يكون شرعيا ويكون كونيا. فقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يعني أمر ووصى وشرع، هذا شرعا وليس قضاء كونيا. إذ لو كان القضاء هنا كونيا لكان الناس كلهم يعبدون الله، لو كان هذا القضاء كوني قدري يعني قدر الله وقضى كونا لكان الناس كلهم يعبدون الله. لكن نرى في الواقع أن أكثر الناس لا يعبدون الله وحده، فدل على أن القضاء هنا وقضاء شرعي وليس قضاء كونيا. وهذا الأمر ينبغي طالب العلم أن يعتني به في فهم الآيات. تأتي في سياق الآيات أحيانا يكون قضاء كوني وأحيانا قضاء شرعي. وقضينا إلى بني إسرائيل، ها؟ هذا قضاء إيش؟ كوني، قضاء كوني. كذلك الأمر يكون أمر كوني ويكون أمر شرعي. التحريم يكون تحريم كوني وتحريم شرعي. الإذن يكون إذن كوني وإذن شرعي. وهكذا في الألفاظ الواردة في القرآن، فالكوني لا يلزم منه المحبة والرضا. واضح؟ مثلا قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، أمر كوني أو شرعي؟ ها؟ كوني، يعني الله ما يأمر بالفساد ولا بالفسق، دل على أمر يعني تقدير. أي شيء من هذه الألفاظ كوني يعني معناه التقدير، التقدير. وأما هذه الألفاظ إذا كانت شرعية ودينية فهي مستلزمة للمحبة والرضا، مستلزمة للمحبة والرضا. وهنا القضاء هذا قضاء شرعي، وهو بمعنى أمر ووصى. فأهل الإيمان فعلوا وابتثلوا هذا القضاء وهذا الأمر وهذه الوصية، وأهل الكفر والشرك تنكبوا وعصوا وامتنعوا عن الخضوع لقضاء الله الشرعي الديني. نعم. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذه الآية تبين العبادة التي خلقوا لها أيضا، فإنه تعالى قرن الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه وهو الشرك في العبادة، فدلت هذه الآية على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة، فلا تصح بدونه أصلا، كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فتقديم المعمول يفيد الحصر، أي بل الله فاعبد وحده لا غيره، كما في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين. وقرر تعالى هذا التوحيد بقوله قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، والدين هو العبادة بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم الميعاد الثاني. وتقدم أن أصله وأساسه هو توحيد العبادة، فلا تغفل عما تقدم. نعم. هذه الآية الشاهد منها الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى والنهي عن الإشراك به، والأمر بعبادته هذا توحيد العبادة، وهو توحيد الإلهية، وهو توحيد. ذكرنا كم اسم له تذكرون الأمس، من يذكرنا بأسماء توحيد الألوهية العبادة الألوهية والإلهية؟ التوحيد الطلبي الإرادي، توحيد العبادة. أحسن. توحيد العملي، توحيد العملي، توحيد العلمي الخبري، هذا الأسماء والصفات والربوبية. فهذه كلها أسماء لمسمى واحد، وهو توحيد العبادة. هذا فيما يرجع للعبد أن يفرد الله بالعبادة، وتوحيد الإلهية بما يعود لحق الإله المألوه المعبود وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا قول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فلا تصح العبادة إلا بنفي الشرك، لا تصح العبادة إلا بنفي الشرك. أما إذا كانت عبادة مع شرك، يعني يعبد الله ويعبد غير الله، فعبادته حابطة باطلة،

أن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله، وأن معناها أنه لا يعبد إلا الله، ولهذا امتنعوا عن قول لا إله إلا الله، كما قال عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. امتنعوا عن قول لا إله إلا الله لأنهم يعلمون أن معناها أن ينبذوا معبوداتهم ويتركوا معبوداتهم ويفردوا الله بالعبادة. في مقابل ذلك تجد بعض المنتسبين للإسلام لا يفهم معنى هذه الكلمة، فهو يقول لا إله إلا الله بلسانه ويناقضها بأفعاله واعتقاداته، فيقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله، لا يفهم معنى لا إله إلا الله، لا يدري أن معنى لا إله إلا الله ألا تعبد إلا الله. فالشيخ هنا يذكر عن المشركين السابقين أنهم علموا هذه الكلمة ولذلك أنكروا التوحيد وامتنعوا من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض المتأخرين من هذه الأمة يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله، لأنه يظن أن معنى لا إله إلا الله أن معناها توحيد الربوبية، أن معناها لا خالق إلا الله كما سيتبين معنا في الأبواب القادمة وبيان الانحراف في مفهوم لا إله إلا الله. فهؤلاء من المبتدعة ومن أهل الكلام الذين فسروا الإله بالقادر على الاختراع، فسروا الإله بالخالق وقالوا معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله فيقولونها ويعبدون غير الله. فنقول لهؤلاء إن هذا هو توحيد المشركين، المشركون يعلمون أن الله هو الخالق الرازق ويعبدون غيره، فيعلمون أن عبادتهم لغير الله أنها تتناقض مع لا إله إلا الله، وإذاك امتنعوا من قولها. أما بعض المتأخرين من الذين جهلوا هذه الكلمة فتجدهم يقولون ويعبدون غير الله لأنهم لا يفهمون معنى لا إله إلا الله، يظنون أن معناها توحيد الربوبية، معناها لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله أو لا محيي إلا الله، هكذا يفهمونها، وهذا فهم غير صحيح، لأن معنى الإله إيش معنى الإله؟ لا إله، معنى الإله المعبود، المعبود المألوه المعبود، وليس معنى الإله الخالق، وليس معنى الإله الخالق كما يعتقده أولئك وصنفوا فيه المصنفات وجهلوا التوحيد الإلهية، توحيد العبادة، جهلوه وأهملوه، وصار جل اهتمامهم في تقرير توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. نعم شيخ، أحسن الله إليكم. الآن الذين يجهلون معنى لا إله إلا الله ويقعون في الشرك هل يؤاخذون؟ نعم، يحكم على الشخص بما يعتقد، يحكم عليه بما يعتقد وما يعمل. فإذا كان يعتقد أنه يجوز أن يعبد غير الله، إذا كان يعتقد أنه يجوز أن يعبد غير الله ويتقرب إلى الله بالعبادات، فهذه هي العبادة، فلا بد أن الإنسان يعلم. ولهذا حينما يسأل في قبره من ربك، ما دينك، من نبيك، إذا لم يكن محققا يقول لا أدري، أو يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، هكذا، لأنه يقولها بلسانه ولكنه لا يفهمها ولا يحقق معناها، هذه لا تنفعه. إذا كان يقولها بلسانه ويجهل حقيقتها ويناقض حقيقتها باعتقاده وأفعاله. نعم. قال رحمه الله: وقد اشتدت غربة الإسلام حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، فنشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الحديث قد صح من طرق كما ذكره العماد بن كثير، وغيره من الحفاظ، وهو في السنن وغيرها، ورواه محمد بن نصر في كتاب الاعتصام، وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرون الثلاثة. هذا حديث ذكر الشيخ هنا حديثين، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهذا حديث في صحيح مسلم. وغربة الدين، غربة الدين أن يكون الناس يعني في جهل، في جهل وضعف، وضعف تمسك بدينهم ونحو ذلك من أنواع، من أنواع الغربة. ثم ذكر حديث الافتراق، وحديث الافتراق من العلماء من ضعفه ومنهم من صححه، وأشار المؤلف إلى أنه صحيح لأنه ورد بعدة طرق يشد بعضها بعضا، وهو دليل على أن هذه الأمة ستفترق. أي أمة؟ أمة الدعوة أو الإجابة؟ أمة الإجابة، يعني الذين أجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام وصاروا مسلمين، هؤلاء سيفترقون، سيفترقون إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء وصف هذه الفرقة الناجية بأنها الجماعة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة كما في بعض ألفاظ الحديث. وفي اللفظ الذي ذكر المؤلف هنا من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فمن كان سائرا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته فهذا من الفرقة الناجية، وأما من اتبع السبل المنحرفة والبدع والأهواء فهذا من الفرق الهالكة. والفرق الهالكة إنما كانت هالكة لأنها خالفت أصلا أو أصولا من أصول الدين وانحرفت به عن الطريق المستقيم فصارت ضالة ببدعتها. فهذه الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في النار، ما معنى أنها في النار؟ كلها في النار، إيش معنى كلها في النار؟ نعم، تحت مشيئة الله تستحق دخول النار، يعني هي فعلت أفعالا واعتقدت عقائد وانحرفت انحرافات تستحق بها دخول النار، ولكن لا نقطع على كل واحد من هؤلاء أنه سيدخل النار لأنهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفا عنهم وإن شاء عذبهم. وهذه المخالفات التي وقعت فيها هذه الفرق هي مخالفات بدعية تخرجهم من السنة إلى البدعة ولا تخرجهم من الملة، لا تخرجهم من الإسلام إلى الكفر، لأنها لو كانت مخرجة لهم من الإسلام إلى الكفر لم يكونوا من أمة الإجابة. ولهذا بعض الذين كفروا ببدعهم الكبيرة التي تخرج من الملة لم يدخلها العلماء، لم يدخلهم في ضمن، من ضمن، لم يدخلهم العلماء من ضمن الثنتين السبعين فرقة الذين قالوا أقوالا كفرية، الذين قالوا أقوالا كفرية تخرجهم من الملة ليسوا داخلين في الثنتين والسبعين فرقة، وإنما هذه الفرق هي لأناس مبتدعة قالوا أقوالا خالفوا فيها السنة، فهم متوعدون بدخول النار، فهم متوعدون بدخول النار، ولكن معهم أصل الإيمان والتوحيد لم يقعوا فيما يخرجهم من الملة. نعم. قال رحمه الله: فلهذا عم الجهل بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام، فإن أصله ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع، وقد ترك هذا وصارت عبادة الأكثرين مشوبة بالشرك والبدع، لكن الله تعالى ولله الحمد لم يخل الأرض من قائم له بحججه وداع إليه على بصيرة، لكي لا تبطل حجج الله وبيناته التي أنزلها على أنبيائه ورسله، فلله الحمد والشكر على ذلك. نعم. وأما قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية. قوله التي عليها خاتمه وشبه هذه الوصية بوصية كتبت فختمت أي فلم يغير أي فلم تغير ولم تبدل. أراد النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يدعو الأمة. إيش أعد أراد أراد النبي عندي منصوبة. وشبه هذه الوصية بوصية كتبت فختمت أي فلم تغير ولم تبدل. أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يدعو الأمة من حين بعثه الله تعالى إلى أن توفاه صلاة الله وسلامه عليه. وقد قال مفروق سيد بني شيبان في دعوته صلى الله عليه وسلم القبائل في مواسمهم: وإلى ما تدعو إليه يا أخا قريش؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآيات، إلى ما تضمنته هذه الآيات المحكمات أمرا ونهيا، كما قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآيات. نعم، المؤلف رحمه الله لما ذكر قول ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الآيات الثلاث. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جعل ما تضمنته هذه الآيات الثلاث هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شبه هذه الوصية، قال التي عليها خاتمه، يعني كان ختم عليها فلم تغير ولم تبدل، واللي كان وصية ختمت وكتبت وختمت فلم تغير ولم تبدل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم الله به. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته هي وصية الله للناس على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كتابه الذي أنزله. الله عز وجل أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، فوصية النبي صلى الله عليه وسلم هي الوصية بما في كتاب الله، هي الوصية بما في كتاب الله وبما جاء في سنته. وهذه الآيات هي وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ما هي؟ أول شيء فيها ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخره. أوصاهم ألا تشركوا، يعني وصاهم بألا يشركوا، وصاهم بألا يشركوا بالله شيئا، ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق بسبب الفقر، نحن نرزقكم وإياهم، نرزقكم قدم رزقهم على رزق الأولاد. لماذا؟ لأنهم في حالة فقر، لكن في الآية الأخرى خشية إملاق قال نحن نرزقهم وإياكم. وإياكم، فهنا من إملاق هم واقعون في الفقر، فقال نحن نرزقكم وإياهم، قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، يعني يبلغ رشده، إلا بالتي هي أحسن، يعني من المتاجرة به وتنميته في صالح هذا اليتيم. وأوفوا الكيل والميزان، هذه وصية الله عز وجل أيضا أن يوفوا الكيل والميزان، لا يكلف نفسا إلا وسعها، يعني الإنسان يحرص ويجتهد، فإذا أخطأ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، إذا تكلمت بكلام فتكلم بالعدل ولو كان من تتكلم فيه من القربى، لأن عادة الناس أن يميلوا إلى قراباتهم، فالله عز وجل أرشدهم إلى أن يقولوا العدل ولو كان ذا قربى، يعني ولو كان الذي عليه الحق من قراباتك، قل الحق، قل العدل، قل العدل، ولا تحيف ولا تظلم ولا تميل عن الحق بسبب قرابة شخص لك، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم قالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الصراط المستقيم وصراط الله، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، السبل الطرق، الطرق المنحرفة والبدع والأهواء، فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. انظر إلى ختم الآيات الثلاث، الأولى تعقلون، والثانية تذكرون، والثالثة تتقون. قال العلماء لأنه إذا عقل تذكر، وإذا تذكر اتقى، إذا عقل تذكر، وإذا تذكر اتق الله سبحانه وتعالى. فهذه وصية الله، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بما أوصى به الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه بن عمرو بن أوس الخزرجي أبو عبد الرحمن عالم في الأحكام، مات عام 18 للهجرة، قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار إلى آخره. فساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا لتضمنه معنى الآيات التي تقدمت، وذلك قوله فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان من غير إشراك به شيئا، هما سبب النجاة فحبذ السببان، والناس بعد فمشرك بإله أو ذو ابتداع أو له الوصفان، ولم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. فمن صرف شيئا من العبادة التي هي حقه سبحانه لا يستحقها أحد سواه لغيره كالدعاء والاستعانة فقد آمن بالطاغوت وأشرك بالله وكفر. قوله هنا حديث معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. الحديث طبعا فيه فوائد كثيرة، منها جواز الإرداف على الدابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب وأردف معاذ، فيجوز الإرداف على الدابة بشرط أن تكون تتحمل ذلك. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه ركب على الحمار، على حمار، وهذا الحمار اسمه عفير، قد أهداه إليه المقوقس صاحب مصر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أتدري ما حق الله على العباد، وما أخبره مباشرة، وإنما أتى بصيغة السؤال ليشد انتباهه، وهذا من أساليب التعليم، فأخرجه بصفة الاستفهام ليكون أوقع للنفس، وأن ينتبه ويتحرى الجواب. فسأله هذا السؤال وليبين له بعد ذلك الإجابة. نعم. وقال معاذ إيش؟ الله ورسوله أعلم. وفي أدب معاذ رضي الله عنه حيث أحال العلم قال الله ورسوله أعلم، وهذا يقال في إيش؟ في الشرعيات أو الكونيات، في الشرعيات الله ورسوله أعلم، لكن في الكونيات ما يجوز، لأن بعض الناس يقول هذا في الكونيات، لما تقول له أين فلان يقول الله ورسوله أعلم، هذا لا يجوز، لا يقول الله أعلم فقط، لكن في الشرعيات نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو بعث للتشريع والبيان ما يجب لله سبحانه وتعالى وما يفعله الناس، نعم، بيان الأحكام الشرعية يعني. وقوله وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا ليس على الله حق واجب بالعقل كما تزعمه المعتزلة، ولكن الله سبحانه أحق ذلك على نفسه تفضلا وإحسانا على الموحدين المخلصين الذين لم يلتفتوا في إراداتهم ومهماتهم ورغباتهم ورهباتهم إلى أحد سواه، ولم يتقربوا بما يقولونه ويعملونه من الطاعات إلا إليه وحده، والله أعلم. نعم، هذا فيه بيان معنى قوله وحق العباد على الله. أولا قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو الشاهد. فحق الله عبادته، أن نعبده وأن نفرده في العبادة، لا أن نعبده ونعبد غيره. يعني بعض الناس يقول أنا أعبد الله لكنه لا يفرده في العبادة، فهنا قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. بسم الله. قول الحديث قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهذا الحق حق الله هو التوحيد، أن يوحد بالعبادة ويفرد بالعبادة، كما قال ابن القيم رحمه الله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. ثم ذكر حق العباد على الله، قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك. لماذا لم يذكر التوحيد بل ذكر عدم الشرك فقط؟ قال العلماء لأن عدم الشرك يقتضي التوحيد، قالوا لم يشركوا فهذا مقتضى أن يكونوا موحدين، ويلزم من ذلك أن يكونوا مطيعين للرسول صلى الله عليه وسلم ومؤمنين به. وهذا الحق هو حق أحقه الله على نفسه، حق أحقه الله على نفسه وتفضلا منه سبحانه وتعالى، تفضلا منه سبحانه وتعالى. وإلا فالناس ليس لهم حق على الله، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله هو الكريم الواسع. ولكنه حق حقه الله على نفسه، وهذا بفضله ورحمته عز وجل، وليس كما يقوله المعتزلة أنه حق واجب على الله استحقاقا، يرون أنه يجب على الله أن يثيب الطائعين كما يجب عليه أن يعذب العاصين، فهم أوجبوا على الله بعقولهم. هذا مذهب المعتزلة الذين يوجبون على الله بعقولهم كما يوجب المخلوق على المخلوق والعياذ بالله، فيرون أنه يجب على الله أن يثيب الطائعين كما يجب عليه أن يعاقب العاصين. هؤلاء في طرف هم القدرية المعتزلة، وفي الطرف المقابل الجبرية من الجهمية ونحوهم يقولون أن لله أن يجعل المطيعين في سجين، ويجعل أن يجعل المطيعين والأنبياء في سجين، ويجعل العصاة والكفار في عليين هكذا، ولأنهم ينفون حكمة الله، يجعلون أفعال الله مجرد أفعال بمقتضى الربوبية لا حكمة فيها. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، وأن الله سبحانه وتعالى من حكمته ألا يساوي بين المفسد والمصلح، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال في الآية الأخرى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فحكمة الله عز وجل تأبى أن يساوي بين الفريقين، وحكمة الله عز وجل هي الحكمة، هي وضع الشيء في موضعه، والله سبحانه وتعالى يكرم أولياءه والمطيعين، وقد وعدهم بالفضل العظيم، وعدهم بالجنة، وعد من وحده وأخلص له الدين، وعده بالجنة والنجاة من النار تفضلا منه سبحانه وتعالى. ثم قال يا رسول الله أفلا أبشر الناس، فيه فضل البشارة للمسلم يحرص على أن يبشر إخوان المسلمين بما يسرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. هذا كان في أول الأمر حتى لا يتكلون على هذا الفضل. ثم ورد أن معاذا أخبر بها عند موته تأثما، أخبر بهذا الفضل بعد ذلك حتى لا يكون قد كتم شيئا من العلم. فأما أهل الإيمان وأهل البصيرة فإنهم يعلمون أن هذا تفضل من الله عز وجل، ولا يركنون إلى هذا بالتفريط بطاعة الله ونحو ذلك، بل يجتهدون ويثابرون ويسألون الله عز وجل الثبات على الحق ويسألونه الإعانة على الخير. فهذا هو سمت أهل الإيمان وأهل التقوى والصلاح. أما أهل الإرجاء وأهل الأمان الكاذبة هم الذين يأخذون نصوص الوعد ويهملون نصوص الوعيد، يأخذون بنصوص الوعد ويهملون نصوص الوعيد. أما أهل السنة والجماعة فيأخذون بالأمرين كليهما. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.